السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. أحسن الله عليكم. كنتم تسمعونني شيخنا؟ نعم. سبحان الله، إذا عندي مشكلة. نعم. طيب نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم أكرم شيخنا وارضى عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا هو المجلس الثالث عشر منه، قال: باب صلاة الضحى. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله عز وجل. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل: باب صلاة الضحى. صلاة الضحى من جملة صلوات التطوع التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في فعلها وبين ثوابها، وجاء فيها من الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وجاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وجاء عند مسلم أيضا من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فركعة الضحى تجزئ عن أعضاء الإنسان، في كل يوم تطلع فيه الشمس، فالإنسان عليه أن يتصدق صدقات بعدد أعضائه أو بعدد العظام التي توجد أو المفاصل التي توجد في جسمه، وهي 360، ويجزئ من ذلك ركعتي الضحى، وهذا فضل عظيم. ويبدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح، أي بمقدار ربع ساعة 15 دقيقة من طلوع الشمس، ويمتد وقتها إلى استواء الشمس في كبد السماء، أي قبل الزوال بنحو 10 أو 12 دقيقة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله وفعله. قال الترمذي رحمه الله عن عائشة قالت معاذ قالت معاذ: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعة، وأنه يزيد من الركعات ما شاء على هذا العدد. فإذا كان الإنسان مشغولا ولا يتيسر له أن يصلي هذا العدد، فإنه يصلي ركعتين. فإن تيسر له وزاد فصلى أربعا أو ست أو ثمان فإن هذا خير وعلى خير، وكل هذا جاءت به السنة. وقد قيل إن أكثرها ثمان ركعات، وقيل أكثرها 12 ركعة، وقيل ليس لأكثر أحد بل للإنسان أن يتنفل ما تيسر له في هذا الوقت. نعم. أحسن الله عليكم شكرا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي وقال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي أو الزيادي شيخنا. نعم، زياد بن عبد الله بن الربيع الزيادي. الزيادي، نعم نعم. أحسن الله عليك. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناد حكيم بن معاوية وهو مستور، وزياد بن عبيد الله الزيادي وهو مقبول. عن الحسن هنا عن حميد، وعند الطبراني عن الحسن عن أنس. وفي هذا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 6 ركعات، وهذا لا يتعارض مع حديث عائشة المتقدم لأنها قالت: ويزيد ما شاء الله. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فزبح 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين. وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، أي صلى 8 ركعات. وهذا العدد داخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها إنها قالت: ويزيد ما شاء. وقولها ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود، دليل على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيها، إلا أنه كان يركع حتى يطمئن راكعا ويسجد حتى يطمئن ساجدا. وهذا التخفيف خلاف صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، فإنه بالليل كان يطيل الصلاة كما مر معنا في الدرس الماضي أنه كان يطيل الصلاة في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود، وأنه ربما صلى بالبقرة والنساء وآل عمران والمائدة. وهذا لأن الليل وقت سكون ولا عمل فيه، وأما النهار فإن الإنسان ينشغل فيه ويكون مشغولا بالأعمال، فربما خفف لذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقولها لا إلا أن يجيء من مغيبه، أي إلا أن يكون جاء من سفر. وهذا الحديث يخالف الأحاديث التي تثبت صلاة الضحى، وهو أول حديث عائشة رضي الله عنها. ولذا قال أهل العلم: الأحاديث التي جاءت في صلاة الضحى على 3 أقسام. الأول الذي فيه الإثبات مطلقا، كقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء. الثاني الذي جاء مقيدا بمجيئه من سفر، كقولها رضي الله عنها في هذا الحديث: إلا أن يجيء من مغيبه. الثالث النفي مطلقا، كقولها: وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، فنفت رؤيتها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، ولم تنفي ثبوت الصلاة لأنها ثبتت عندها هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية لا بالرؤية. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى، لذا لم تراه عائشة يصليها، لكنه حث أبا هريرة رضي الله عنه على المداومة عليها، وأمر بها كما في حديث أبي ذر عند مسلم. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما تنازع فيه، والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأولى للإنسان أنه يصلي ولو ركعتين من الضحى، وأن يكون غالب حاله، وإن تركها في بعض الأوقات فلا بأس. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي في جامعه، وفي إسناده محمد بن ربيعة وهو صدوق، وفضيل بن مرزوق وهو صدوق يهم، وعطية بن سعد العوفي وهو ضعيف يدلس، فالحديث ضعيف الإسناد. وقول حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، وزياد بن أيوب ابن زياد الطوس البغدادي أبو هاشم، يلقب دالويه، ثقة حافظ روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، له في الشمائل حديثان. نعم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثة عن الضبية أو عن قزاعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلي الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. وبقال أخبرني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهب بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأصري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة، وفي إسناده عبيدة بن معتب وهو ضعيف، لكن يشهد له الحديث الآتي بعده، وقوله: إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، أي تداوم على 4 ركعات عند زوال الشمس، والمراد بقول عند الزوال أي بعده، أي بعده. وقوله: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلي الظهر، أي لا تغلق أبواب السماء في هذا الوقت، بل تكون مفتوحة حتى تصلي الظهر. ففي هذا حث على المحافظة على 4 ركعات التي تكون بعد زوال الشمس إلى إقامة صلاة الظهر. قال: فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، والصلاة هي أعظم الخير، هي أعظم الخير. قال: قلت: أفي كلهن قراءة؟ أي هل في كل الركعات قراءة؟ قال: نعم، أي يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها وما تيسر. قلت: فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. هذا يفيد أنها تصلى 4 ركعات بدون تسليم فاصل، والأولى أن تصلى بتسليم فاصل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كانت هذه يعني لفظة النهار فيها كلام. نعم. لكنه لو صلاها 4 ركعات بدون فاصل فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. شكرا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه المصنف في جامعه، وهو بمعنى حديث أبي أيوب السابق ويشهد له، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات التي قبل الظهر، وهي راتبة الظهر القبلية، وكان يداوم على ذلك ويحث على الصلاة هذه 4 قبل الظهر. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي قال أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. وقوله يمد فيها يعني يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، وهذا بمعنى حديث عبد الله بن السائب وحديث أبي أيوب رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامع أبو داود وابن ماجة، وفي إسناد معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام، وشيخ العلاء بن حارث صدوق اختلط، لكن الحديث صحيح لوجود ما يشهد له. وقوله صلاة باب صلاة التطوع في البيت، وصلاة التطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ولو كان المسجد أحد المساجد الثلاثة التي يضاعف فيها الأجر، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فالصلاة في البيت أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا يستحب للمسلم أن يجعل صلاة النافلة في بيته، أما الفرض سيكون في المسجد. ولأن صلاة البيت في صلاة النافلة في البيت فيها بركة للبيت أولا، ثم إن فيها اقتداء الصغار وتعويدهم على الصلاة، ولذا قال عبد الله بن سعد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلئن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. ولهذا جاء في حديث ابن عباس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة الفجر أو راتبة الفجر في البيت. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. نعم شيخ. نعم. قال المصنف: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان يتم شهرا كاملا غير رمضان أم لا، وهل كان يصوم من الأيام غير رمضان أم لا، والصيام كتبه الله عز وجل على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة أيضا، كما في قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام نوعان: صوم على المفطرات التي هي الطعام والشراب وشهوة الفرج، فهذا فرض على العباد في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيامه، وصوم على الحرام والآثام، وهذا واجب في جميع الأوقات، فيجب على الإنسان أن يصوم عن المحرمات والمعاصي في جميع الأوقات. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه المصنف في جامعه. وقولها رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول قد صام، أي يستمر صائما في الأيام حتى يقول بعضنا لبعض أنه قد صام، يعني استمر في الصوم. قالت: ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي يفطر أياما متتابعة كثيرا حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، يعني لم يكن يصوم شهرا كاملا غير رمضان، فلم يصم المحرم كاملا ولا شعبان كاملا، ولم يصم شهرا تاما كاملا إلا رمضان. وقولها من يقدم المدينة خصت المدينة بالذكر لأنه الوقت الذي كثرت فيه الأحكام وتتابعت، وأنه لم يصم صوم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم. عندكم شيخنا يريد أم يريد؟ لا يريد، أحسن الله عليكم، حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه المصنف في جامعه. وقول أنس رضي الله عنه لما سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا. وهذا بمعنى حديث عائشة المتقدم قال: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذا اعتدال وتوسط، فلا صيام مستمر ولا فطر مستمر، بل صوم وفطر، يبدأ الشهر صائما ويستمر فيه حتى يظن أنه سيتم الشهر، ويفطر أحيانا ويستمر حتى يظن أنه يستمر مفطرا، وكذلك أيضا في صلاته من الليل، فإنه لا تشاء أن تراه مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته نائما. فكان ينام إلى منتصف الليل ثم يقوم فيصلي، وكان يطيل في صلاة الليل كما مر معنا في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود، وأنه كان ربما صلى في الليلة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران والمائدة أو الأنعام، وهذه قرابة سبعة يعني قرابة سبعة أجزاء. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة مترسلة قراءته، كان لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، أو فيها رحمة إلا سأل الله عز وجل من فضله، فيأخذ وقتا طويلا. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعته سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر وما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وهو بمعنى حديث عائشة وحديث أنس المتقدمين. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجة. وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، هذا يخالف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وحديث ابن عباس. أما صيامه رمضان كاملا فهو أمر واضح، وأما شعبان فإن الذي ثبت عنه أنه صام أكثره لا كله. وقول أم سلمة رضي الله عنها كان يصوم شهرين متتابعين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، يحتمل أنه أرادت بصيام شعبان غالب شعبان، وليس المراد كامل شهر شعبان. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. نعم، هذا الحديث حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شهر في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في شعبان قليلا، فلهذا يطلق في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع أي قام أكثر الليل. ويوضح ذلك ما جاء عند مسلم في صحيح من حديث عائشة أن قالت كان يصوم أن النبي قالت كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فاستثنت قليلا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شعبان كاملا بل يفطر منه أياما يسيرة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة، وقول عبد الله رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا الحديث فيه الحث على صيام 3 أيام من كل شهر. وصيام 3 أيام من كل شهر لك أن تصوم من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، مجتمعة أو متفرقة. وقوله قلما كان يفطر يوم الجمعة أي كان يكثر من صيامه، وليس معنى هذا أنه كان يفرده بالصيام، أنه كان يفرض يوم الجمعة بالصيام، لما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وقوله حدثنا القاسم بن دينار، هو القاسم ابن زكريا ابن دينار، ونسب إلى جده القرشي أبو محمد الكوفي، ثقة روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، له في الشمال حديث واحد وهو هذا. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه ابن ماجه، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس. وسوف يبين في الحديث الآتي الحكمة من ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وفي إسناد محمد بن رفاعة ابن رفاعة وهو مقبول، لكن للحديث شاهد يتقوى به من حديث أسامة بن زيد. وقوله أن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي أنه كان يصوم هذين اليومين لأجل ذلك، لأن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عمله وهو صائم. وجاء أيضا عند مسلم في صحيحه أن أسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. نعم، وليس في هذا احتفال بمولده كما يدعيه القبورية، ويقولون أن صيامه يوم الاثنين لأنه ولد فيه أنه احتفاء بمولده، وهذا يدل على أن على جواز الاحتفال بالمولد، إن هذا ليس من هذا وليس فيه ذلك. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. لما هذا الحديث أخرجه أبو داود أخرجه الترمذي في جامعه، ثم قال: وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. يعني أن الأشبه عدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وإذا كانت هذه الأيام أيام البيض وهي 13 و14 و15، فربما توافق السبت والأحد والاثنين، وفي شهر آخر ربما توافق الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذا يدل على أن السبت إذا وافق أيام البيض أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو صيم مع الجمعة فلا حرج في صيامه. وأما حديث لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صيامه بعينه إلا في الفرض، فإن هذا الحديث قد تكلم فيه وقد حكم عليه بعضهم بالشذوذ. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي نضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقولها رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، وهذا بيان لحديثها السابق أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وفي هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر في شعبان، فحتى يقال أنه قد صام الشهر كله لكنه لا يتمه. وقوله حدثنا أبو مصعب المديني وأحمد بن أبي بكر قاسم بن الحارث بن زرارة القرشي، أبو مصعب المديني ثقة فقيه عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، روى له أصحاب الكتب الستة، له في الشمائل حديثان. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معادة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: لا، كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى: يزيد الرشك هو يزيد الضبعي شيخنا. نعم، الضبعي. الضبعي، نعم أحسن الله عليكم. البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القسام ويقال القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يصوم هذه 3 أيام ولا يضره إن بدأها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، فإن الأمر في هذا واسع لقولها كان لا يبالي من أيه صام. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن وترك شاء. نعم شيخنا. وترك عاشوراء. نعم. أحسن الله عليكم. وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أحسن الله عليكم شيخنا. نعم، هذا الحديث حديث صحيح رجاه في الصحيحين، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. صيامه صيام شكر لله عز وجل الذي نجى موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وأهلك فرعون وقومه في هذا اليوم، فصامه موسى شكرا لله عز وجل، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شكرا لله عز وجل. وقول عائشة رضي الله عنها كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، ولعل هذا الصيام كان عندهم من دين إبراهيم، من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة استمر على صيامه وأمر بصيامه. وجاء أيضا في الصحيح عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقوله أنا أحق بموسى منكم لأن اليهود بدلوا، دين موسى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بموسى منهم، ولأن الأنبياء إخوة لعلات. وقولها رضي الله عنه وأمر بصيامه يدل على أن صيام عاشوراء في بدء الأمر كان على سبيل الإيجاب. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فصيام يوم عاشوراء بعد فرض رمضان مستحبا وليس فرضا. والسنة في صيام عاشوراء أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وأما ما يفعله الروافض عليهم من الله ما يستحقونه في هذا اليوم من البدع واللطم وضرب الخدود وشق الجيوب والدماء التدمية التي يفعلونها، فإن هذا من البدع، فإن هذا يوم شكر وليس يوم مناحة. والعجب أنهم يجعلون هذا اليوم يوم حزن ونوح، ويكثر فيه من اللطم والصراخ والبكاء وإنشاد المراثي بسبب قتل الحسين رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم. وأعجب من ذلك أنهم هم قتلة الحسين، هم الذين قتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه، هم الذين أخرجوا الحسين وأرسلوا له الكتب، قماطير الكتب الكثيرة، وبايعه على ذلك الآلاف المؤلفة. فلما أتى إليهم نكثوا بيعته وحاربوه، ولم يكتفوا بذلك بل قتلوه. ثم يقيم المناحة عليه في كل سنة، ويفعل من الأفعال ما تشمئز منه النفوس، وما لا يفعله عاقل قط. ثم إنهم يقتلون أهل السنة ويدعون أنها ثارات الحسين. قاتلهم الله. وهل قتل الحسين إلا أنتم؟ فتقتلون أهل السنة وتدعون أنكم تسأرون الحسين؟ فإن كان من ثأر فلا بد من الثأر منهم، فهم الذين أخرجوه، وهم الذين بايعوه، لكنهم قوم لا عقول لهم، وإنما يستخدمون ذلك سياسة. وهذا لعودة لأجل أن يعيدوا مملكة فارس، مملكة الفرس. فهم ليسوا بشيعة للحسين ولا لأهل بيته، إنما نحن شيعة الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله في هذا الحديث: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وأبو القاسم الكوفي صدوق حافظ متعبد، روى له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، والترمذي والنسائي وابن ماجه، له في الشمائل 8 أحاديث. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. نعم. هذا الحديث حديث صحيح رجاء في الصحيحين، وهذا حديث عام في سائر العبادات، لا يختص بصيام ولا بصلاة، بل هذا في سائر العبادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، أي مداومة، سواء في صيامه من التطوع أو في صلاته أو غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك. وقول علقمة رحمه الله سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا، أي يخص يوما من الأيام بشيء من تطوع الصلاة أو الصيام أو غير ذلك؟ قالت: كان عمله ديمة، أي إذا عمل عملا داوم عليه، فلم يكن يخص يوما بعبادة معينة، وإنما كان يداوم على عبادته. وقولها: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أي أن الله عز وجل من عليه على نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والمرابطة والمجاهدة ما لا يطيقه غيره. ولهذا مر معنى أنه كان يصلي حتى تتفطر قدماه، فقيل له: أتصلي حتى تتفطر قدماك وقد أغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومر معنى أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران والمائدة أو الأنعام. ومر معنى أن عبد الله بن مسعود قال: لقد هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى، أن أقعد وأدعى من طول القيام. وكان صلاته معتدلة متساوية، فقيامه كركوعه كسجوده كاعتداله كرفعه بعد الركوع صلاة طويلة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه في الصحيحين. وقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، قيل هي الحولاء، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل، أي تمضي الليل قائمة لله عز وجل فلا تنام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. لأن الإنسان إذا أكثر على نفسه وحمل نفسه ما لا تطيق سيمل ثم ينقطع. فكان المناسب أن يحمل نفسه ما تطيق، فلا يكثر ولا يقلل، وإنما يكون وسطا. قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. يعني لا تكثروا على أنفسكم فتملوا. قالت: وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، أي العمل الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل. فلا تكثر حتى تنقطع، ولا تقلل حتى يكون شيئا يسيرا، وإنما داوم على عمل تفعله في كل وقت فلا تنقطع عنه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو هشام محمد بن زياد الرفاعي ابن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو بمعنى الحديث السابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه ما ديم عليه وإن قل، يعني وإن كان شيئا يسيرا. وقوله حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي هو العجلي، ليس بالقوي، ضعفه النسائي وأبو حاتم، وروى له مسلم والترمذي وابن ماجه، له في الشمال حديث واحد وهو هذا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه ويقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث أخرجه أبو داود، وقوله حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري أبو عبد الله إمام الدنيا أمير المؤمنين في الحديث جبل الحفظ، روى له الترمذي والنسائي، له في الشمائل 4 أحاديث. وقول أنس رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك قبل الوضوء، وكذلك يستاك قبل الصلاة. ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، يعني بدأ من أولها، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وهكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فإنه كان لا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله عز وجل من فضله. فصلاته تكون عن تدبر في معاني القرآن، وهذا الحديث دليل على مشروعية هذا العمل واستحبابه، ولا سيما في النافلة. قال ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، أي بقدر قراءة سورة البقرة، وهذا ركوع طويل. ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا تسبيح عظيم لله عز وجل يستحب للإنسان أن يأتي به في ركوعه أحيانا، ومعناه تنزيه الله عز وجل، سبحان الله أي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من النقائص والعيوب، سواء في مشابهة المخلوقات أو غيرها. وقول ذو الجبروت، الجبروت ذو الجبروت هو الله عز وجل سبحانه الجبار الذي يجبر القلوب المنكسرة. وقوله والملكوت أي ذو الملك والكبرياء والعظمة، وصفان لله عز وجل خاصان به، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي فمن نازعني فيه عذبته، أو كما قال. قال ثم سجد بقدر ركوعه، أي سجد سجودا طويلا بقدر ركوعه الذي ركع، يعني بقدر قراءة سورة البقرة، ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ آل عمران، أي لما قام الركعة الثانية قرأ سورة آل عمران كاملة. ثم قرأ سورة سورة سورة، أي يفعل مثل ذلك في كل ركعة، يعني يركع بقدر القيام ويسجد بقدر الركوع ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك وفي رفعه من الركوع كذلك. فهذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته معتدلة فيصلي صلاة طويلة. فإذا صلى بالبقرة وآل عمران فهو لقرابة أربعة أجزاء، إلا ربعين، إلا نصف حزب. فكم يأخذ في القراءة، وكم يأخذ في الركوع، وكم يأخذ في الرفع من الركوع، وكم يأخذ في السجود، وكم يأخذ في الاعتدال من السجود. فهذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعل نفعلها نحن، ننقر كنقر الغراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله يعفو عنا ويرحم ضعفنا. ثم قال المصنف: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير شيخ. إياكم وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اللهم أحسن الله عليكم شيخنا. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى في أمان الله. لعلنا نختم هذا الأسبوع إن شاء الله. نعم شيخنا، لعلنا نختم الشمائل هذا الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله التيسير شيخ. إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.